الصدى نادي نادي مش قادر تستنى مش قادر تستنى ثواني انت حبيبي استناني استناني استناني استناني هي دقيقة كتير علشاني استنيتك عمري حالو مش قادر تستنى مش قادر تستنى ثواني انت حبيبي استناني كنت حقولك اه ما تسيبنيش ما تسيبنيش للشوق الحيرة وخوفي عليك خوفي عليك خوفي عليك يا حبيبي خوفي عليك ابعتلي كلمة تهدي شوق وطمن قلبي عليك قلبي عليك قلبي عليك قلبي عليك يا حبيبي قلبي عليك كنت هقولك لو عرفت اللي بيا تبكي معايا عليا استناني استناني استناني هي دقيقة كتير علشاني استنيتك عمري حاله مش قادر تستنى مش قادر تستنى ثواني ده انت حبيبي استناني استناني استناني استناني هي دقيقة كتير علشاني استنيتك عمري بحاله مش قادر تستنى مش قادر تستنى ثواني انت حبيبي استناني استناني استناني استناني الدنيا هنا وفينا هو